أما سورة الفاتحة فهي فاتحة الكتاب وهي أم القرآن، وتسمى أيضا سورة الحمد، افتتحها الله جل وعلا بحمده فقال الحمد لله رب العالمين. وحمده جل وعلا هو الذي تدور عليه السورة، بل أول الخلق ابتدأ بالحمد وآخر ما ينتهي إليه الخلق إلى الحمد، والناس في الأولى والأخرى، بل الخلق كله من الناس وغيرهم من المكلفين وغير المكلفين يدورون بين الحمد، وله الحمد في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وحين ينتهي الجزاء وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قيل يعني قال الوجود، قالت الملائكة، قالت الخلائق بعد أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار واستقرت الأمور. فافتتح الله جل وعلا الكتاب بحمده، كما أنه حمد نفسه على إنزال القرآن فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فإذا كان كذلك فالحمد دارت الحياة عليه والخلق عليه، وإنزال الرسل وبعث إنزال الكتب وبعث الرسل عليه، ولهذا صار الحمد هو أعظم ما يفتتح به الكتاب الخاتم. قال جل وعلا الحمد لله رب العالمين. لهذا إذا تأملت القرآن وجدت أن الحمد يدور على خمسة معاني. المعنى الأول أن يحمد الله جل وعلا على ربوبيته، والثاني أن يحمد على ألوهيته، الثالث أن يحمد على أسمائه وصفاته، الرابع أن يحمد جل وعلا على خلقه سبحانه وتعالى وإحداثه وإبداع الكائنات، والخامس والأخير أن يحمد الله جل وعلا على شرعه وكتابه وما أنزل. الناس الآن يقول فلان يعني الحمد عندهم بمعنى إيش؟ بمعنى الشكر. طب هل يدخل الحمد بمعنى الشكر في أحد هذه العناصر، في أحد هذه الأقسام الخمسة للحمد؟ نعم، وهو الحمد على خلق الله جل وعلا للصغير والكبير، لأنه ما من نعمة تسدى إليك إلا والله جل وعلا هو الذي خلقها، فيحمد على ما أسدى وعلى ما أرسل. إذن سورة الفاتحة تدور في موضوعها على أركان حمد الله جل وعلا، والقرآن كله لو استوعب فإنه يدور من أوله إلى آخره على أنواع حمد الله جل وعلا. فإما أن تكون الآية أو السورة في حمده سبحانه على ربوبيته أو على ألوهيته أو على أسمائه وصفاته أو على شرعه وكتابه وما أنزل أو على خلقه وقدره سبحانه وتعالى. ما معنى الحمد؟ قال العلماء الحمد هو إثبات أنواع الكمالات للمحمود، إثبات أنواع الكمال للمحمود، بحيث إنه فيما أثبت له من الكمال لا نقص له فيه بوجه من الوجوه، والله جل وعلا هو المثبت له أوجه الكمال في ربوبيته وأوجه الكمال في إلهيته، وهو المثنى عليه بأوجه الكمال في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وفي شرعه وتنزيله وكتابه وفي قدره سبحانه وتعالى وفي خلقه. إذا كان كذلك قال العلماء الحمد لله رب العالمين، معنى أن أنواع الحمد، لأن الألف واللام هنا للاستغراق، الألف واللام تأتي لثلاثة أنواع في التفسير، الألف واللام للتعريف، للاستغراق، للملك وللاختصاص. الأول للتعريف يشملها، لكن تقول للاستغراق، للملك، للاختصاص. متى تكون الألف واللام للاستغراء؟ إذا كانت يصح أن تضع مكانها كل. الحمد لله، إذا قلت كل حمد لله رب العالمين صح أو لم يصح؟ صح، فإذن هي للاستغراء. فإذن هنا نقول الحمد لله رب العالمين، هذه مستغرقة لجميع أنواع المحامد لله جل وعلا. أنواع المحامد أي الخمسة التي ذكرنا. لله اللام هنا الثانية هذه لإيش؟ لام للاستحقاق، يعني كل حمد لله جل وعلا فهو مستحق له سبحانه وتعالى. طبعا ال اللي في الحمد هذه ال للتعريف، واللام هذه لام حرف جر، هي التي تأتي للملك ولتمام الملك وللاختصاص إلى آخره. تأتي إلى الرحمن الرحيم، أولا رب العالمين، هذا رجوع إلى أي شيء؟ إلى الربوبية. وقد ذكرنا لك أن من أركان الحمد يعني ما يثنى الله، ما يثنى على الله به الربوبية، فقال الحمد لله رب العالمين. ثم الرحمن الرحيم، هذا فيه الصفات. مالك يوم الدين فيه الصفات وفيه الشرع والكتاب وفيه أيضا الخلق والأمر. إياك نعبد فيه إيه؟ الألوهية. إياك نستعين فيه الربوبية وفيه أيضا فيه القدر، لأنك تستعين بمن يعين بما يحدث في ملكوته. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. النعم الدينية هي الهداية إلى الصراط المستقيم، فهو المحمود على كل نوع من أنواع الهداية للصراط المستقيم. ثم وصف قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا نوع من أنواع النعم التي يحمد عليها، وهي راجعة إلى أحد أركان الحمد. ثم أيضا يفصل في ذلك في الموضوع بأشياء من نظر آخر في أنواع المحامد وأنواع الصفات وأنواع العبودية، أنواع الاستعانة إلى آخر ما هناك. هذا عرض موجز لما في هذه السورة مما يدور حولها مما ذكره بعض العلماء.